المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق مبشرين ومنذرين، أقاموا شرعه ورفعوا لواءه وانتصروا لدينه ولم يلينوا أمام ظالم ولم يخضعوا أمام يغراء. تبعهم من تبعهم وعارضهم من عارضهم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صل اللهم وسلم وبارك عليهم وعلى آلهم وأصحابهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، وانتهى رمضان ولله البقاء والدوام، وهكذا حال كل مخلوق يفنى ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. أيها المسلمون، وانتهى رمضان بصيامه وقيامه، والآن لا يبقى إلا أن يحاسب الإنسان نفسه، فلم تعد ساعة واحدة ولم تعد دقيقة واحدة ولم تعد لحظة واحدة بقادرة على أن تعيد نفسها من الأيام التي مضت في رمضان. هل صمنا كما ينبغي؟ حساب، حساب بينك وبين نفسك قبل أن تقف بين يدي سريع الحساب ومراقب العباد رب الأرباب الله سبحانه وتعالى. خلق كل شيء فقدره تقديرا. هل صمنا كما ينبغي؟ هل صمنا لنحقق النتيجة المرجوة من الصوم وهي المذكورة في الآية لعلكم تتقون؟ السؤال لا يخرج الجواب عن أمرين: صمنا أو لم نصم. هل صمنا رمضان؟ الإجابة نعم لمن صام ولا لمن أفطر بغير عذر. أفطر بغير عذر فهو من الذين رفع عنهم القلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل صمنا رمضان؟ الإجابة بنعم لمن صام، والإجابة بلا لمن أفطر. أما الذين أفطروا رمضان بلا عذر فليس لنا إلا أن نقول لهم لا حظ لكم في العيد، في الفرحتين العاجلة والآجلة، لا حظ لكم يوم يلتقي الصائمون في صلاة العيد يصافح بعضهم بعضا بالقلوب قبل الأيدي ويهنئ بعضهم بعضا على أن أعانهم الله فصاموا ورزقهم فأفطروا. لا حظ لهم يوم تبيض وجوه الصائمين وهم خارجون وهم داخلون إلى المساجد وملائكة الله تحييهم وتبيهم وتزفهم في كل طرقات البلد. لا حظ لهم يوم نقف بين يدي الله ويدخل الصائمون من باب ويان الذي أعده الله للصائمين، حتى إذا ما دخل آخر واحد منهم أغلق الباب فلا يفتح لأحد أبدا، وإذا ما دخل الصائمون الجنة وجدوها كما قال لها الله: يا جنتي تزيني حتى تستقبلي عباد الصائمين، تزيني فوق زينتك، فوق زينتك، تزيني فوق ما أنت عليه من زينة. هذه الزينة التي وصفها الله لنا في حديثه القدسي الجليل الذي يرويه السيد الجليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. هذا هو الإعداد العادي. أما الصائمون فإن الجنة تتزين لهم كالعروس التي تستقبل زوجها ليأخذها بين أكفيه وتأخذه بين أكفيها في سكن وحنان ومودة ورأفة. حرموا أنفسهم الطعام والشراب والشهوة بالنهار، وحرموا أنفسهم النوم بالليل. ألا يستحقون هذا؟ يا جنتي تزيني حتى تستقبلي عباد الصائمين على الرحب والسعة، على الرحب والسعة. صحتها الرحب للرحب، لأنها آتية من رحب لا من رحب، لقول الله: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لا بما رحبت. تزيني لتستقبلي هؤلاء الذين ربوا أنفسهم، هؤلاء الذين كبتوا الغرائز وفطموها، تغلبوا على الجانب الشيطاني في نفوسهم، تغلبوا على الجانب المادي في أخلاقهم، وسعوا إلى مرتبة العلو والرفعة، فصاموا كما تصوم الملائكة، ومنعوا أنفسهم النوم لانشغالهم بالقيام بين يدي وتلاوة كلامي الذي أنزلته على رسول رب العالمين محمد. لا حظ لهم في هذا. كيف يلتقي بربه يوم القيامة؟ وإذا التقى بربه فماذا يقول له عند قوله: لما أفطرت ولم يكن لك عذر في الفطر؟ صحتك صحيحة، جسمك سليم، عقلك سليم، لما افطرت؟ بعدما سمعت نبيك محمدا يقول: من افطر يوما من رمضان عامدا عالما بالتحريم لم يكفره عنه صيام الدهر كله وان صام. وان صام، اي وان صام الدهر كله، فلا يكفر عن يوم واحد افطره الانسان وليس له عذر في الفطر. فقالوا له: يا رسول الله، لقد سمعناك تؤمن ولم نسمع ما تؤمن عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني أخي جبريل فقال لي: اصعد الدرجة الأولى. فلما صعدت قال أخي جبريل: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقل آمين. فقلت صلى الله عليك يا رسول الله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله في الاولين والاخرين ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال لي: اصعد الدرجة الثانية. فلما صعدت الثانية قال اخي جبريل: رغم انف عبد ادرك احد ابويه حيا ولم يضره ولم يبره فقل امين. فقلت امين. ثم صعدت الثالثة فقال لي اخي جبريل: رغم انف عبد خرج من رمضان ولم يغفر له فقل امين. فقلت امين. واما من صام فلنا ان نسأله، وعليه ايضا ان يسأل نفسه: هل صام كما ينبغي ان يصوم المسلم؟ هل صام لسانه؟ هل صام لسانه عن ان يلعن دين الله؟ وما اكثرهم. واذا سألتهم تعللوا بالصيام، يقول لك: انني سببت الدين لضيق خلقي لانني صائم. وهل الصيام يضيق الخلق؟ والله الذي لا رب سواه ما تمتعنا بصحة ولا بسعة خلق ولا برضا نفس سوى في هذا الشهر الكريم اكثر من غيره. والله والله يمين لا حنس فيه. من اشد ما يحزننا على فراق الشهر صيام نهاره وقيام ليله والصحة الممتازة والخلق الطيب وسعة النفس ورضا الفؤاد. كل هذه الأمور تحزن المؤمن أن فارقه هذا الشهر الكريم شهر الرضوان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر البر، شهر القرآن. هذا القرآن، هل الشهر الذي نزل فيه القرآن شهر لضيق الخلق؟ ما انت بتربي نفسك فيه، انت تفطم نفسك وتربي غريزتك وتكبت شيطانك. يقول لك لا تؤاخذني يا اخي، انني وانا صائم لا ادري ماذا اقول. هل الصيام يفقدك الوعي؟ هل الصيام يفقدك التوازن بينك وبين نفسك؟ اذا كنت لا تدري ما تقول وانت صائم، فكأن الصوم بالنسبة لك سبب في الجنون، في الجنون، لان الانسان الذي لا يعي ما يقول هو المجنون. هل صمت كما ينبغي ان يصوم المسلم؟ هل صام لسانك عن ان يلعن دين الله او ان يحلف كذبا على بضاعة سيئة ليبيعها بثمن البضاعة الجيدة؟ هل صامت عينك عن النظر الى ما حرم الله؟ اين كنت تمشي في ليالي رمضان يا مسلم؟ اين كنت تمشي ومن كنت تزاحم في هذه الليالي؟ هل كنت تزاحم الملائكة في قراءة القرآن؟ هل كنت تتزاحم مع المسلمين في صلاة التراويح؟ هل كنت تمشي لتسعى الى بيت فقير او فقيرة او يتيم او يتيمة لتبلل عنها دمعة اليتم وتمسح عنه حزن الفقر والفاقة؟ اين كنت تمشي يا مسلم؟ الى رأس الخير ام الى رأس الشر؟ اين كنت تمشي يا مسلم؟ هل صامت رجلك؟ هل مشيت برجليك الى الحلال ام الى الحرام؟ هل صامت عينك الى النظر عن النظر عن هذه وتلك ممن هن محرمات عليك؟ كلنا يعلم ماذا كان يحدث في ليالي رمضان بين الفتيان والفتية، بين الفتيات والفتية في الشوارع المزدحمة، لا لشيء الا للتزاحم، وان يحتك هذا بهذه وهذه بهذا، والشيطان شيطان النفس، شيطان الجنس، شيطان الهوى. حبس الله شياطين الجن وبقيت شياطين الهوى. هل صامت نفسك عن البغضاء والطغينة والحسد والحقد والنميمة والغيبة والبهتان؟ كشف حساب ينتهي بعد ان تسأل نفسك هذه الأسئلة. كم سورة من القرآن قرأت في ليالي رمضان؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حينما كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن؟ كم سورة قرأت؟ كم آية تدبرت؟ كم ركعة صليت؟ كم فقيرا اغنيت؟ كم يتيما وسايت؟ كم رحما صلت وواليت؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وماذا كان في العشر الأواخر بالنسبة لرسول الله؟ كان يعلن حالة الطوارئ في بيته، كان يوقظ أهله ويشد مئزره، وأهله يعني نساءه. كم نسبة الصائمات الآن من نساء المؤمنين؟ ثم كم نسبة اللائي سيشتركن في حل الفوازير؟ قارنوا بين النسبتين. كم نسبة الصائمات؟ ومن الأسف الشديد أن كثيرا من الرجال إن لم يشاركوا نساءهم في الفطر فهم لا يمنعهن عن الفطر، وتخاف على جسمها وعلى جمالها ولا تخاف ربها ولا يرضعها زوجها. كم أسفنا على مخالفة النساء أوامر الله. كم تكلمنا في كل جمعة حتى نمنع النساء من زيارة المقابر فلم يسمع لنا الرجال كلاما، ورأينا وفود الشيطان في هذا اليوم تطرى إلى المقابر وكأننا نؤذن في بلد ليس فيها أحد يسمع بأذنيه، كل ما فيها طرش لا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ماذا سنقول لكم بعد ان خالفتم اوامر الله؟ كان يوقظ اهله، يوقظ اهله لا للسهر امام المسرحيات والتمثيليات التي يقصد بها كما خطط من اعداء الاسلام، يقصد بها هدم الاسلام في نفوس المسلمين. مئات الالاف تصرفها اجهزة الاعدام من اجل ان تدمر الاخلاق، من اجل ان تخرب البيوت فتفسد على الاباء ابنائهم، وتفسد على الأزواج زوجاتهم. وماذا سنصنع نحن بأصواتنا الضعيفة أمام هذه الأجهزة الجبارة؟ لا نصنع إلا أن نقول اللهم اهدهم فإن لم يهتدوا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. في رمضان رقاعة ودعارة وصرمحة وسوء خلق وسوء أداء شغل المسلمين عن القرآن. كم ساعة نقلوا التراويح من مكة المكرمة؟ كم ساعة؟ كم ساعة ينقلون الكرة على الأقمار الصناعية وللأسف الشديد ليس لنا فيها فريق يلعب؟ يعني فساد غامق. إن كان في فساد فريق بيلعب أو فساد، لكن ده فساد غامق. لمصلحة من تنقل على القمر الصناعي مباراة بين فرنسا وأسبانيا، بين الدنمارك وبلغاريا، بين كفر وكفر في دول أوروبا، وإذا ما جاء وقت التراويح قلتم ساعة أو نصف ساعة، هذه النصف ساعة مخطط لها أن ينقطع الإرسال مرة ومرة حتى تفسد على الناس مشاهدتهم ونظرهم إلى الكعبة المشرفة الذي قال عنها الرسول إن النظر إلى الكعبة عبادة. نظر إلى حجر الكعبة كده عبادة. انتوا خلتينا ننظر كم ساعة يا بتوع الإعدام. نظرنا الى الفونسي والى مارادونا والى بلاتيني والى اركونادا والى اسماء المشاهير، وعه لسه المذيع متوضب نفسه وهو مذيع يقول لك فلان فلان ده اشتراه النادي الفلاني بكذا الف وكذا الف، معاه تاريخ حياة هذا الرائد المعلم الموجه الذي يهدي شعبه. واذا سألته عن ابي بكر الصديق لا يعرف هل ابو بكر هذا اسمه او لقبه او كنيته، لا يعرف شيء، انما يعرف كل شيء عن بلاتيني لاعب فرنسا والسنة دي جدد عهده ولا ما جددوش، وجدده في نظير كام؟ في رمضان، في رمضان. واذا تكلمت قالوا ان الشيخ متزمت ضد الحياة العصرية. مرحبا بالتزمت ان كان هذا هو الاسلام. كان يوقظ اهله ويشد مئزره ولا ينام الليل الا بعد الفجر احتسابا وتعرضا لنفحات الله. فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، التمسوها في الاوطار ليلة القدر. حتى الليلة اللي فيها عبادة بالجملة، يعني يمكن تعبد ربنا ليلة بالجملة افضل من 86 سنة برضو سبناها، برضو سبناها. يعني ممكن تعبد ربنا ليلة دي ب 86 سنة يا شيخ، يا شيخ 86 سنة في ليلة برضو سبتهم. بل هي خير، بل هي خير من الالف شهر. تركناها، تركناها لانهم شغلونا، تركناها لانهم استولوا على عقولنا وعيوننا امام هذه الاجهزة التي لو سخرت في خدمة الاسلام فمرحبا بها واهلها، واهلها، فهي سريعة الانتشار قوية التأثير ولا ننكر ذلك. ولعل الله حينما علمها للإنسان بل هو كذلك أراد منها أن تخدم دينه وقرآنه، ولكن انحرفت لأنها لم توجه التوجيه السليم لمصلحة دين الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شهر أتى ثم علا، شهر أتى ثم علا. أديت زكاة مالك؟ هل أغنيت الفقراء؟ هل أطعمت الجياع وكسوت العراء؟ اسألوا أنفسكم أيها الصائمون، فمن أدى هذا فليطمئن إلى أنه في آخر ليلة من رمضان يوفيه الله أجره. ألم ترى إلى العمال، حديث رسول الله، ألم ترى إلى العمال ينتهون من عملهم فإذا ما انتهوا من عملهم وفوا أجورهم. رمضان ولى، والسعيد من صام نهاره وقام ليله وكان عند أوامر الله ونواهيه، والشقي من هو دون ذلك. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة، عودوها القناعة. البر لا أبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. ربك وانت في القبر وحدك: لقد ذهبوا وتركوك. الموت قبر، قبر ضيق او واسع، ضيق او فسيح، فيما قدمت وبما قدمت. اسمع ما يقول لك ربك، قد تخرج النفس فلا يدخل وقد تدخله فلا يخرج، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا موت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله، نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. اما بعد، وانتهى رمضان ولم يبق منه الا ان يؤدي المسلم زكاة الفطر، فهي قمة عمل الصائم حتى تصل بنا ان شاء الله الى الغاية التي نرجوها، وهي لعلكم تتقون. لم يبق من رمضان الا ما بقي من هذا اليوم وزكاة الفطر. وزكاة الفطر كما قال النبي طهرة للصائم ورأفة بالفقير، وهي لازمة لكل صائم يملك قوت يوم وليلة العيد، وتلزمه هو ومن يعول، وإن كان له خدم فتلزمه زكاتهم، وهي صاع من غالب قوت البلد، والصاع هو 3 كيلو وربع او 3 كيلو من غالب قوت البلد. وغالب قوتنا هنا هو الارز ويليه الدقيق. على الفرد اذن ان يخرج قيم، على الفرد اذن ان يخرج صاعا من هذا القوت لكل فرد من عائلته وخدمه الذين هم في نفقته. ويجوز ان نستبدل القوت بالنقود ان تعسر علينا وجود القوت او تيسيرا على الفقراء. وموعد زكاة الفطر ينتهي بصلاة العيد، فقد قال النبي من اخرجها قبل العيد فهي له زكاة، ومن اخرجها بعد صلاة العيد فهي له صدقة. ولقد قال النبي بالنسبة للفقير وصلته بالزكاة اغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال والحاجة. هذه زكاة الفطر أما زكاة المال فهي معروفة، هي زكاة يؤديها المسلم الذي يبلغ ماله نصاب الزكاة، والنصاب هو ما يزيد على 90 جراما من الذهب. يخرج عن ذلك، عن الجنيه، 2.5% لمصارفها الثمانية الموجودون في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا الموضوع قد استوفيناه حقا ونحن نفسر سورة التوبة، ولكن لا بأس أن أعيده باختصار. مصارف الزكاة 8: الفقراء والمساكين والعاملين عليه. كان لرسول الله عمال، كان لرسول الله عمال يجمعون الزكاة، فرأى الإسلام أن يعطيهم نصيبا. تعرفوا ليه؟ أنا قلت لك صوت التوبة ليه؟ إيه الحكمة في إن الإسلام بيدي الجماعة اللي بيجمعوا الزكاة نصيب؟ إيه الحكمة؟ تمام، حتى لا تمتد ايديهم الى الزكاة. يعني اللي بنسميها النهاردة ايه؟ لا يا شيخ، حوافز، حوافز مش حوافر، حوافز عشان ما يسرقش. ما هو كل جريمة النهاردة لها سبب، احنا اللي عملناه. يقول لنا ايه مشايخ، اخطبهم في ايه؟ في منع الطار. نقول لهم نخطب في منع الطار وانتوا السبب فيه. لو كنتوا بتنفذوا شرع الله ما كانش فيه طار. ازاي انا اشوف اللي قتل ابني او ابوي ماشي حر في الشارع بعد ما دفع له كفاله 100 جنيه والباقي انتوا تعرفوه؟ ازاي يتمنع الطار مهما خطبت؟ لو جبت سحبان ابن وائل عشان يخطب ما يقدرش يمنع الطار. اللي يمنع الطار تعرف مين؟ اللي قال ربنا له ايه؟ ولكم في القصاص حياة. اسمع هرع، اسمع وصلح نبي. اللي يمنع الطار لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا الضابط فلان ولا الوزير فلان. اللي يمنع الطار ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. هذه اللي يمنع الطار يا عم الشيخ. مش الشيخ يطلع على المنبر يقول: والثار جريمة اجتماعية تتنافى مع الخلق الكريم والآداب العامة والمستوى الإنساني الرفيع، فلا تقرها المدنيات ولا التقدميات. لا يا سيدنا الشيخ، كان ما ياكلش عيش. اللي ياكل عيش ايه؟ من قتل يقتل. من قتل يقتل، لأن من قتل إنسانا بغير عذر اهتز له عرش الرحمن. مش كده ولا ايه؟ ربنا قال كده. قال ايه؟ ولكم في القصاص حياة. يمين يا اولي الالباب، يا اولي الالباب، يا حدينا اللي بتشموا، يا بتوع العقول، يا بتوع الزكاوي. مش يا جماعة، لا، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ادي اللي من الدار. يبقى الاسلام يعالج كل داء بما يعرفه رب الارباب لانه الخالق. فالجماعة اللي بيجمعوا الزكاة دول ربما يطمعوا في المال او في التجارة والنفوس مختلفة، فربنا قال لا، ادوهم، ادوهم منهم. طباخ السم بجوه يا اخي، اشمعنى بتاع السجاير موظفين في شركة السجاير واحد موظف اسمه الخرمانجي؟ تعرف الخرمانجي شغلته ايه؟ يدوء التوليفة، يدوء التوليفة مسمين وظيفته كده خرمنجي، يعني مكتوب في خانة البضاعة في الوظيفة ده وظيفته ايه؟ خرمنجي بشركة ماتو سيان للدخان والسجاير. موكب يا بيه، موكب موكب. ها بلاد العجائب، امبارح كان خبر عظيم جدا لك ايه؟ بشرى لاهالي مصر، لأمة محمد. ايه سيد بشرى؟ مصر بعد العيد ستنتج 190 مليون سيجارة في اليوم. طب وبتنتج كام رغيف يا عم؟ بتنتج كام رغيف وكم كيلو رز وكم كيلو طماطم؟ 190 مليون سيجارة مضروبة في 40 يبقى حوالي 4 سجاير وتخميسي لكل واحد، 4 سجاير وحب. فربنا عشان الجماعة دول ما يطلعوش قال ايه؟ والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اللي يجوا الاسلام بفلوس نديهم، العبد اللي عاوز يحرر نفسه بفلوس نديه. انا كنت مضمنك في شيء وانت ما اديتش حد فلوسه، يبقى المسلمين يساعدونا عشان يسدد. وفي سبيل الله في تجهيز الجيوش الحربيه وابن السبيل الانسان الغريب الذي بقي ان نؤدي زكاه الفطر، ومن عنده مال فليخرج زكاته لانه حق معلوم للسائل والمحروم، ومن زاد زاد الله له في الاجر. بقي ان اكرر شكري لاخواني الاغنياء الكرام الذين يعرفون حق الفقراء، فالخير موجود في امة النبي وان قل الى يوم القيامة. بقي ونحن في هذه الساعات العظيمة المباركة من يوم الجمعة ومن اليوم الاخير من رمضان ان ندعو الله، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا وارحم اباءنا وامهاتنا وسائر موتى المسلمين، اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وإني قانت فأمن بقوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما انعمت به واوليت. نستغفرك ربنا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم ان كان رزقنا في الارض فاخرج، اللهم ان كان رزقنا في البحر فاخرج، اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزل، اللهم حول حالنا الى احسن حال، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعل كلمتي الحق والدين، اللهم اهلك اعدائنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم ارخص اقواتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا كشفته، ولا غما الا جليته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا دينا الا قضيته، ولا دينا الا قضيته،